إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فبداية نشكر القائمين على هذه الدورة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة نافعة لنا وللمستمعين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة من مركز رياض الصالحين وقبلهم دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، أن يجزيهم خيرا على ما يبذلونه ويقدمونه في نشر هذا العلم وفي توعية الناس بما يعني بما يكون فيه خير لدينهم ودنياهم. وقد وقع الاختيار في هذه الدورة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدنا وإياكم بفضله وجوده وإنعامه، وقع الاختيار على كتاب في الآداب، وهو كتاب أبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. ولا يخفاكم معاشر الإخوة والأخوات أن هذا الباب باب عظيم اعتنى به أهل السنة، اعتنوا به عناية بالغة، فنواهم قد صنفوا في الآداب مصنفات، إما أن تكون مستقلة أو تكون ضمن ماذا؟ كتب السنة. فمن هذه الكتب التي قد ألفت مستقلة منها كتاب ابن عقيل هذا الذي سندرسه بإذن الله تعالى، ومنها على سبيل المثال كتاب مكارم الأخلاق للخرائط، وغذاء الألباب للسفارين، والأدب المفرد للبخاري رحمة الله عليهم أجمعين. وضمن أهل السنة كتبهم وما يعني يتعلق بهذا الباب ضمنوه ماذا؟ كتب السنة. فنجد مثلا في السنن نجد كتاب الأدب، وفي الصحاح نجد كتاب الأدب، إلى غير ذلك من ما كتب فيه أهل العلم والفضل. هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو نبذة عن فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفى في سنة الثالث عشر في العام الثالث عشر بعد الخمسمائة للهجرة. أبو الوفاء بن عقيل من علماء الحنابلة، وهو ممن قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال كان أبو الوفاء بن عقيل من أذكياء العالم، من أذكياء العالم، وقد عرف بكثرة تصانيفه وكثرة تأليفه للمؤلفات والمصنفات في العلم. من أبرز ما كتبه وهو يعد من أكبر كتب الدنيا وهو كتابه الفنون، ولا يوجد من هذا الكتاب حاليا إلا النزر اليسير منه أو ما ينقله بعض أهل العلم عنه. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى جاء كلام أهل العلم عنه في الإطراء والمدح والثناء الشيء الكثير، ومن ضمن كذلك ما جاء في ترجمته أنه قد وقع في بداية أمره في شيء من الاعتزال، أي مخالفة أهل السنة في أبواب أسماء الله عز وجل وصفاته وما يتعلق بأبواب المعتقد، ثم تاب بعد ذلك من هذا الأمر وكتب ما يدل على براءته وتوبته، إلا أن أهل العلم كابن قدامة وغيره من أهل العلم ما اكتفوا بهذا الأمر بل ألفوا في الرد على ما كتبه ونشره فيما سبق، وهذا من حرصهم على توعية الناس وحرصهم على بيان السنة للناس، ولو كان الشخص ذاك قد ماذا تاب، إلا أن الكتاب قد ماذا انتشر، فمن يرد الباطل إذا انتشر ماذا إذا انتشر هذا الكتاب بين الناس، فلا بد إذن من الرد والبيان، وهذا يعلمنا أدبا من الآداب، وهو أن العبرة والأمر يتعلق بماذا؟ بنصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان صاحبها من ماذا؟ من أهل الفضل، ولو كان صاحبها ماذا؟ من أهل الفضل. نحن نذكر هذه الأمور حتى يتعود الواحد منا ولا يستنكف ولا يستكبر إن جاءه الحق أو قيل له إن الكلمة التي قلتها ماذا؟ كلمة باطلة مخالفة لماذا؟ لما دلت عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا تربوا وهكذا عاشوا معظمين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن إن جئت وبينت أخطاء بعض الكتاب ماذا قيل لك؟ قالوا تاب، صح ولا لا؟ قالوا تاب، نقول تاب غفر الله له ووفقه، لكن ما من يكشف هذا الخطأ للناس ومن يكشف هذا الباطل للناس؟ لابد أن ماذا؟ يكتبه هو أو يكتبه غيره، طالما أن الباطل قد انتشر. وما كابر رحمه الله تعالى لما رد عليه أهل العلم بل قبل بهذا، وهذا إن دل فإنما يدل على يعني حرص الإنسان على نشر السنة ونشر الخير للناس. هذه مقدمة أحببت أن أبدأ بها، وهي تعلمنا أن هؤلاء لما تكلموا عن الآداب كانوا ماذا؟ كانوا مطبقين لها، كانوا ماذا؟ عاملين بها، لذلك رفع الله عز وجل شأنهم بين الناس. ذكر أهل العلم رحمه الله تعالى أن ابن عقيل رحمه الله خاض في شيء من هذا الكلام الباطل في بداية أمره، ثم تاب ورجع عن هذا الشيء، وبين أهل العلم هذا الخطأ، إلا أنه كما تعلمون أن من يعني خاض في الباطل قد يتوب وتبقى عنده ماذا؟ تبقى بعض الشوائب والرواسب التي يعني تظل عنده من خوضه السابق بماذا؟ في الباطل، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يعني يرجع عنها كلها. الشاهد من هذا أن الكتاب الذي بين أيدينا من ضمن الكتب التي أثنى عليها علماء أهل السنة وبينوا علو قدره ومكانته في كتب الآداب، إلا أنه لم يجد تلك الخدمة التي يعني حصلت عليها كتب أخرى. هذا الكتاب ضمنه ابن عقيل بعض النبذ، يعني الشيء اليسير، عن ماذا؟ عن الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. والأدب أو الآداب كما قال ابن عقيل، الآداب جمع ماذا؟ جمع أدب، وهو اسم جامع لكل ما يحسن من الأقوال والأفعال. اسم جامع يرحمك الله، اسم جامع لكل ما يحسن من ماذا؟ من الأقوال والأفعال. ديننا الحنيف علمنا كل ما يحتاجه الإنسان. نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه إن قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو صالح الأخلاق. الله سبحانه وتعالى وصف نبيه وأمره أن يتلو عليهم هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقربنا من الجنة ويباعدنا من النار إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. وما يعني من شيء يعني يقربنا من النار إلا وحذرنا منه. فبلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وعلم صحابته رضوان الله عليهم ما يحتاجونه في حياتهم سواء كانت في أمور دنياهم أو أمور دينهم. لذلك قال ذاك اليهودي لسلمان رضي الله عنه: علمكم نبيكم كل شيء حتى آداب ماذا؟ قضاء الحاجة. فما ترك صلى الله عليه وسلم شيئا فيه خير لنا إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، وما من شيء فيه شر لنا إلا وحذرنا منه عليه أفضل الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة. المكارم جمع مكرمة وهو فعل الخير، والأخلاق هي الطباع والسجايا التي يكون عليها الإنسان في باطنه. والأخلاق كما لا تخفى عليكم قد تكون أخلاقا طيبة أو أخلاقا ماذا؟ سيئة. فهو سيتحدث في هذا الكتاب عن مكارم الأخلاق، عن الأخلاق الطيبة الحسنة وكيف يتحلى بها هذا المسلم. فنبدأ على بركة الله نسمع الشيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من البداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا شروع في قراءة متن فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة، تأليف الإمام العلامة أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي الظفري، المتوفى سنة 513 للهجرة. نقرأه على شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور بن خليل الحوسني حفظه الله ورعاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. هذه نبذة من فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة من تأليف الشيخ الإمام القدوة أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى. طيب أبشر طيب. فصل. قال رحمه الله تعالى: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. نكمل حتى نأتي عليه. وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة. وصفة السلام: سلام عليكم، ورد وصفة الرد وعليكم السلام. والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك. ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها، وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. وإذا سلم ثم حال بينه وبين من سلم عليه شجرة أو جدار ثم التقوا عادت سنة السلام. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. ويكره السلام على شواب النساء ويكره السلام على شواب النساء، فإن ذلك يجلب جوابهن وسماع أصواتهن، وعساه يجلب الفتنة. وكم من صوت جر هوى وعشقا. ولا بأس بالسلام على العجائز والبارزات لعدم الفتنة بأصواتهن، ولأن البرزة تحتاج إلى السلام عليها ورد سلامها، وللحاجة تأثير بذلك لجواز النظر إلى وجه المرأة للشاهد لحفظ الحلية فيقيم الشهادة، وكذلك الصائغ والمغازلي. والمغازلي نعم، الذي يغزل القطن يعني. طيب. وكل من تعامله النساء من أرباب التجائر والصنائع. ولا بأس بالسلام على الصبيان تعليما لهم للأدب، وتحبيبا لحسن الخلق، وتدريبا على حسن المعاشرة. ويستحب السلام عند الانصراف كما يستحب عند الدخول، والدخول أشد استحبابا. بارك الله فيك. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى أول هذه الآداب في عما يختص بآداب السلام. السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه في صحيح مسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى ماذا؟ حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث هذا الأدب الرفيع، وهو أدب السلام. فإذا السلام من الأمور المستحبة المشروعة التي حثنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف: السلام المبتدأ يكون من الماشي على القاعد، ومن الراكب على الماشي والجالس، والابتداء به سنة. قوله من الماشي على القاعد ومن الراكب على الماشي والجالس، هذا قد دلت عليه الأحاديث النبوية الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يقول: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. والقليل على ماذا؟ على الكثير. إذن السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصغير يسلم على ماذا؟ الكبير، والمار على القاعد، والقليل على ماذا؟ على العدد الكثير، والراكب على الماشي، ومن باب أولى الراكب على ماذا؟ على الجالس. هذه واضحة لا إشكال فيها. لكن قد يقول قائل: هذه قد دلت عليها السنة وهي واضحة ولا إشكال، لكن قد يكون الجالس صغيرا والماشي كبيرا. واضح؟ نحن قلنا يسلم الصغير على ماذا؟ على الكبير. الصغير على ماذا؟ على الكبير. والماشي على على القاعد. طيب، إن كان القاعد صغيرا والماشي كبيرا، كيف نوفق هنا؟ نقول: القاعدة عند أهل العلم أن الوارد يسلم على القار. واضح؟ يعني لو كان الماشي كبيرا والجالس صغيرا، من الذي يسلم؟ الكبير. يسلم الكبير لأنه هو الماشي. واضح؟ طيب، لو أن الذين هم يمشون الماشي المشاة كانوا قلة، والأكثر هم ماذا؟ لا عفوا العكس، إذا كان الماشي هم الكثرة والجالسون ماذا؟ قلة، فمن الذي يسلم؟ من جاء ماشيا، من جاء ماذا؟ ماشيا. إذن هذه القاعدة طبقها واضبطها، أن الوارد يسلم على ماذا؟ على القار المستقر، واضح؟ وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على ماذا؟ سلم على الصبيان، سلم على ماذا؟ على الصبيان. يعني جمعنا بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير، ونظرنا في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم على الصبيان فقلنا ماذا؟ لماذا سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هو ماذا؟ الذي قد جاء، وهم ماذا؟ مستقرون، واضح؟ طيب، ما ودنا نقف يعني كثيرا، احنا ودنا للمتن، المتن طويل، ونسأل الله عز وجل أن يعني يوفقنا أن نمشي وننتهي منه بإذن الله، لكن لا بأس يعني أن نشير إشارات إلى بعض الأشياء التي يعني تفيدنا أو قد يحصل فيها شيء من الإشكال. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال الابتداء به سنة، الابتداء بالسلام سنة. ابن عبد البر حكى الإجماع في هذه المسألة، حكى ماذا؟ الإجماع. طيب، عندنا قول الله سبحانه وتعالى يعني أو قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث البراء، قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا ماذا؟ بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. وإفشاء ماذا؟ السلام. البراء ماذا يقول؟ أمرنا. يقول ماذا؟ أمرنا. طيب، وعندنا هناك ابن عبد البر يقول ماذا؟ الإجماع على أنها سنة. طيب، حينما نظر أهل العلم في هذه المسألة قالوا قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الإجماع وقع على أنها سنة غير صحيح، لأن وجدنا من أهل العلم من ذهب إلى مسألة ماذا؟ الوجوب، وجوب ماذا؟ الابتداء بالسلام، واضح؟ نعم، جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن ابتداء السلام ماذا؟ سنة، لكن مسألة ادعاء الإجماع يصعب القول بها مع وجود ماذا؟ مع وجود الفريق المخالف القائل بماذا؟ القائل بالوجوب. فإذا نقول المسألة خلافية وليست مسألة مجمع عليها، وما حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى فيه نظر، لأنه قد ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها ماذا؟ يسلم عليه إذا لقيه، يسلم عليه إذا لقيه. إذن نقول الأقرب والله أعلم هو قول من ذهب إلى الوجوب، وجوب السلام، لكن تبقى المسألة خلافية، ولا نقول كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأنها ماذا؟ إجماع على أنها سنة. المؤلف رحمه الله تعالى هنا اختار القول بماذا؟ بسنية الابتداء بماذا؟ بالسلام. طيب، الرد قولنا السلام عليكم يرد عليه ماذا؟ وعليكم السلام. هذا الرد باتفاق الفقهاء أنه ماذا؟ أنه واجب، أنه واجب، لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أو ماذا؟ ردوها. إذن الاتفاق بينهم على أن الرد ماذا؟ واجب. طيب، ثم قال بعد ذلك وإذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة. أجزأ عن ماذا؟ عن الجماعة. مجموعة من الناس يمشون ومجموعة يجلسون، فيسلم أحد المشاة ويرد أحد ماذا؟ أحد الجلوس. هذا هو القدر المجزئ، هذا هو القدر المجزئ، يعني لا يحتاج الأمر أن يسلم الجميع فيرد ماذا؟ الجميع. يسلم الواحد فيرد ماذا؟ الواحد على المجموعة وليس على المسلم فقط، واضح؟ يعني لو أن مجموعة وهم يمشون قالوا لمن كانوا جالسين، قالوا السلام عليكم، فرد أحد الجالسين فقال ماذا؟ وعليك السلام. فعله هذا مشروع؟ ها، فعله مشروع؟ لا، ليس مشروعا، هذا الفعل منهي عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلام عن المعرفة. وابن مسعود رضي الله عنه لما يعني لقيه رجل وهو مع جماعة من الناس فسلم على ابن مسعود رضي الله عنه فقط، قال السلام عليك، ماذا قال؟ قال ضحك ابن مسعود ثم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا أو كما قال رضي الله عنه. لماذا؟ لأن السلام يلقى على من عرفت ومن لم تعرف، واضح؟ فلا يرد برد يشمل هذا الشخص فقط، لا، إذا رد يقول وعليكم السلام، وعليكم ماذا؟ السلام. طبعا استدلوا على هذه الجزئية بما جاء في يعني موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو مرسل، وهو حديث مرسل لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال يسلم الراكب على الماشي، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ ماذا؟ عنهم. والحديث مرسل كما يعني ذكرنا، ولا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال المسألة نقول يكتفى فيها برد الواحد أو يعني سلام الشخص الواحد، هو القدر المجزئ في هذه المسألة. الجماعة دائما لما يتكلم أهل العلم يقولون إذا سلم الواحد من الجماعة يقصدون بالجماعة اثنان فصاعدا، الاثنان يسمون ماذا؟ يطلق عليهم بأنهم ماذا؟ جماعة، الثلاثة جماعة. فهذا المقصود بقول المؤلف إذا سلم الواحد من الجماعة المشاة أو الركاب أجزأ عن الجماعة، يعني أجزأ عن الاثنين أو أجزأ عن الثلاثة أو نحو ذلك. قال وإذا رد واحد من الجلوس أجزأ عن الجماعة، نفس الأمر الذي تقدم. ثم قال وصفة السلام، وصفة السلام سلام عليكم، صفة السلام ماذا؟ سلام عليكم. هذا اختيار لابن عقيل ولبعض الفقهاء، يقولون إن تحية الأحياء تكون منكرة بدون ال، وتحية الأموات تكون ماذا؟ معرفة، السلام عليكم، واضح؟ هذا اختيار يعني لابن عقيل وقد اختاره بعض الفقهاء. هل يعني لهم دليل على هذا؟ نعم لهم أدلة يعني كثيرة، خاصة من كتاب الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم، قال لهم خزنتها سلام عليكم. كذلك قول الله عز وجل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. إذن هذا قول لبعض الفقهاء، مع أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى ماذا؟ إلى أن تحية الأحياء تكون بأي شيء؟ بآل التعريف السلام عليكم. ولا شك أن المجيء بأل أشمل في المعنى ويعني أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ويعني الإتيان به بهذه الصفة يكون أفضل وأقرب، خاصة أن السنة النبوية دلت على أي لفظ؟ دلت على اللفظ المعرف. لما دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم قال ماذا؟ عشر. ثم جاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه السلام وقعد الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ عشرون. ثم جاء رجل ثالث فسلم فرد عليه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقعد الرجل فقال ماذا؟ ثلاثون. إذن ألفاظ السنة التي جاءت بماذا؟ بأل التعريف، ولا شك أنها هي الأقرب، وهو قول يعني جمهور الفقهاء، فهو الأقرب خلافا لما ذهب إليه ابن عقيل رحمه الله تعالى. قال وصفة السلام سلام عليكم. وصفة الرد قال وعليكم السلام. وعليكم ماذا؟ السلام. يصح هنا في الرد أن يؤتى بالواو العاطفة وعليكم السلام، ويصح كذلك عليكم السلام، ويصح كذلك السلام عليكم. إذن الرد يكون ماذا؟ له ثلاث يعني صفات. إما أن يرد فيقول وعليكم السلام بالواو العاطفة، يعني كما أنك دعوت لنا بالسلام والسلامة من النقص والعيب ونحو ذلك، فنحن كذلك ماذا؟ نرد عليك بماذا؟ بمثل هذا الأمر الطيب أو أحسن ماذا منه، واو العطف تسمى. أو يرد عليه فيقال عليكم السلام بدون ماذا؟ من دون الواو. الأمر الثالث وهو أن يقال له كما قال هو، هو لما قال السلام عليكم يرد عليه فيقال ماذا؟ السلام عليكم كذلك، أو السلام عليك إن كان واحدا. ما الدليل على هذا؟ جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما خلق الله عز وجل، طبعا الحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال له اذهب فسلم على أولئك من الملائكة، فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك. واضح؟ فقال السلام عليكم، فردت عليه الملائكة قالوا السلام عليك ورحمة الله. قال لهم ماذا؟ السلام عليكم، فردوا عليه بماذا؟ السلام عليك ورحمة الله. فإذا هذه الصيغ الثلاثة مشروعة وجائزة، سواء جاء بالواو العاطفة أو من غير واو، أو رد بنفس ماذا؟ السلام الذي قد يعني تكلم به المسلم. واضحة هذه المسألة؟ طيب، قال المؤلف بعد ذلك قال وصفة الرد وعليكم السلام والزيادة المأمور بها المستحبة ورحمة الله وبركاته، ولا يستحب الزيادة على ذلك، لا يستحب الزيادة على وبركاته. طيب، لو أن شخصا قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته، ها هذا قد جاء فيه حديث اختلف أهل العلم في يعني في تصحيح الحديث وتضعيفه، لكن كذلك جاءت فيه آثار، ترجح إحدى الكفتين. طيب، الحديث الذي جاء في هذا في هذه المسألة هو في شعب الإيمان للبيهقي، حديث زيد بن أرقم يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا، باقي وقت ولا أخشى الوقت يدركنا أنا، الله المستعان، بكرة نحاول نبدأ قبل إن شاء الله. طيب، لأن ودنا أن ننتهي من الكتاب، والمسائل كما تلاحظون مسائل كثيرة، فلا بد أن يعني نمر على يعني المسائل واحدة تلو الأخرى، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وننتهي منه. الوقت قصير يعني الكتاب نحاول إن شاء الله أنه يتلائم مع هذا الوقت المحدد لنا. طيب، يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم علينا فرددنا عليه السلام قلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هذا الحديث لا يخفاكم أنه قد يعني ذهب بعض أهل العلم إلى تقويته، و يعني أكثر العلماء على تضعيف هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، قال: أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف. بسند ماذا؟ ضعيف. طيب، لو أن المسألة وقفت على تصحيح وتضعيف الحديث لقلنا يعني قد تكون المسألة راجعة إلى ماذا؟ إلى التصحيح والتضعيف. لكن الإشكال أن قد جاء يعني عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم استنكار الزيادة، استنكار ماذا؟ هذه الزيادة، كابن عباس وابن عمر وغيرهما. ابن عباس رضي الله عنه كما في الموطأ عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك. فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة، إن السلام انتهى إلى البركة. ماذا يقصد ابن عباس إن السلام انتهى إلى البركة؟ جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن عطاء ابن أبي رباح قال: إن ابن عباس أتاه يعني يوما، إن عطاء أتى إلى ابن عباس يوما في مجلس فسلم عليه فقال: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. هنا ابن عباس سلم وعطاء ماذا؟ زاد في التحية بذكره بركاته ومغفرته. فقال ابن عباس: من هذا؟ والظاهر أن ابن عباس، لأن ابن عباس رضي الله عنه أصيب بماذا؟ بالعمى في آخر حياته رضي الله عنه. فقال: من هذا؟ قلت: عطاء. قال: انتهي إلى بركاته. قال ثم ذكر الآية: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. واضح؟ أي أن ابن عباس أنكر عليه هذه الزيادة وهي مغفرته. كذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في مصنف عبد الرزاق أن رجلا كان يلقى ابن عمر فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومعافاته. قال: يكثر من هذا، يكثر على ابن عمر. فقال له ابن عمر: وعليك 100 مرة، يعني وعليك السلام ورحمة الله وبركاته 100 مرة، لئن عدت إلى هذا لأسوءنك، لئن عدت إلى هذا لأسوءنك، يعني أرد عليك بماذا؟ بكلام سيء، استنكارا منه لأي شيء؟ لهذه الزيادة، أي أنه كان لا يرى بجواز هذه الزيادة. كذلك عروة بن الزبير كما هو في شعب الإيمان للبيهقي أن رجلا سلم عليه وهو من التابعين، عروة من كبار التابعين وهو من الفقهاء 7، قال أن رجلا سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال عروة: ما ترك لنا فضلا، إن السلام انتهى إلى وبركاته، واضح؟ فهذه الآثار التي جاءت تؤيد وتؤكد لنا ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، وهو ماذا؟ أنهم كانوا يرون أن هذه الزيادة غير يعني غير مشروعة ولا تجزئ مثل هذه الزيادة. ناخذ مسألة فقط واحدة ولا؟ طيب، قال ويستحب ورحمة الله ليترك للمجيب الزيادة المأمور بها وهي قوله وبركاته بأحسن منها أو ردها. طبعا هذا الأمر ليس عليه دليل، يعني يقول إذا سلم الشخص يقول السلام عليكم ورحمة الله فقط، حتى تترك للذي يرد عليك فيقول ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بس فقط، واضح؟ هذا الأمر ليس عليه دليل. وأنتم كما سمعتم الآن لما سلم الرجل على عروة ابن الزبير ماذا قال؟ قال ما ترك لنا فضلا، يعني بمعنى ماذا؟ أنه ما استنكر عليه هذا الأمر، فالرجل المسلم قد أتى بالسلام كاملا، وذاك الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى بماذا؟ بالسلام كاملا، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ثلاثون، صح؟ طيب، هذا يعني ما يسر الله عز وجل لنا في هذا اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يبارك لنا في الوقت ويمكننا من الانتهاء من هذا يعني المؤلف النافع، ونحن يعني في يعني فهم واستيعاب وعافية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.